رسول الله وعلى آله وصحبه يوم ولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله يقول عنه أهل العلم إنه يشبه أن يكون سبيكة من الذهب، حتى قالوا لا هجرة بعد الفتح. طبعا مورد الحديث لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة لا توجد هجرة من مكة وقد فتحت وأصبحت دار إسلام، وقد كانت الهجرة قبل من مكة واجبة، حتى قال تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام لم يعد مسوغ للهجرة منها، وهي في الأصل أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم يقولون لا هجرة بعد الفتح، يقصدون بعد فتح الباري. إذا اقتنيت كتاب فتح الباري لست في حاجة إلى أن تهاجر في طلب العلم بعد هذا، فقد جاءك العلم مجتمعا في هذا الكتاب لا هجرة بعد الفتح. لكن ملحظ جميل، الحافظ ابن حجر رحمه الله كان حريصا على تلقيح ما يكتب والتشاور مع تلاميذه. كان مجلسه عنده حوالي 30 تلميذا، لكن التلميذ بألف، فكان يكتب الملزمة ثم يوزعها على تلاميذه لتنقيحها، فهذا يشير عليه بأن يصحح هذه وهذا من صحح تلك. فاجتمع معه عقل 30 تلميذا من تلاميذه، وهم من المشايخ وكبار أهل العلم كذلك، فأصبح كتاب فتح الباري تأليف الحافظ ابن حجر وتنقيح تلاميذه. فاستطاع أن يضيف عقل 30 تلميذا من تلاميذه لتنقيح كتابه، ومن يستشير يأخذ ثمرات عقول الناس مجانا. عندما تستشير أحد الناس في الغالب لا تدفع له مالا على هذه المشورة، يبذلها لك مجانا. فعندما تستمر بعقول الناس وتضيف ثمار هذه العقول وفرائدها وفوائدها إلى مصباح عقلك، تزداد ضوء مصابيح كثيرة تأتيك مجانا. وكان عمر تأتيه المسألة من المسائل فيجمع لها مشيخة بدر لكي يتناقش معهم ويتحاور معهم ليصل فيها إلى موقف شرعي مسدس، وهو المحدث الملهم، يكون بعدي محدثون فهو عمر، وله موافقات قرآنية كثيرة، وافقه القرآن في كثير من اختياراته، لكنه كان حريصا على المشورة وأن يستشير أصحابه فيما يعن له من مسائل وقضايا. ومن نماذج عصرنا هذا المجامع الفقهية المعاصرة التي تجمع باقة من الفقهاء وباقة من الخبراء فيتشاورون في المسائل المعروضة، وقد رأينا والله بركة هذه المشورة تنقضح المسائل وتتضح. الآن ليس بيننا نبي معصوم يؤخذ منه فلا يرد عليه، لكن بيننا محاولاتنا كبشر في تقليب المسائل من أوجهها المختلفة، فيبدأ الأمر بتصور المسألة المعروضة لابد أن تتصورها أولا، أن تحسن تصورها. إن كنت عاجزا عن تصورها سل عن هذا أهل الخبرة بها، ومن ثم المجامع تجمع بين الخبراء والفقهاء، الخبراء لتصوير الواقع للفقهاء حتى يحسن تصورها ويحسن إدراكها، ثم لاستدعاء القواعد الشرعية الضابطة لها والحاكم لها. ولهذا قالوا الفتوى معرفة الواجب في الواقع، فهي تقوم على معرفة الواقع من ناحية، وعلى معرفة الواجب الشرعي في هذا الواقع من ناحية أخرى. تعد مسائل كثيرة، ذكرنا أمس أو أمس الأول مسألة حول استدعاء صور الموتى من خلال التقنية وتجسيدها، والناس يلبسون نظارات ويعيشون في عالم افتراضي وكأنهم يعيشون في تواصل حي مع من سبق إلى الدار الآخرة من أقاربهم أو أحبابهم أو نحو. هذه التقنية يحتاج الفقيه أن يتصورها تصورا جيدا حتى يستطيع أن يستدعي القواعد الشرعية الضابطة لها ليبين حكم الشرع فيها. والأحكام الشرعية كما تعلمون خمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، ولا يخلو حكم شرعي من هذه الأحكام الخمسة، ولا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن دليل على سبيل الهدى فيها، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل وجهل ذلك من جهل. والله جل وعلا خفف على العام فجعل فرضه أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يضيق عليه ويحتم عليه أن يلتمس مذهبا بعينه من المذاهب المتبوعة، بل يسأل من اتفق له من أهل الفتوى ممن يثق في دينه وعلمه ويصدر عن قوله فيها، إلا إذا بقيت في نفسه ريبة ولم تسكن قلبه طمأنينة. عندئذ لا يزال يسأل الشخص، قد يأتيه جواب لكن يظل في نفسه ريبة لا يدري هل أحسنت عرض المسألة على الفقيه، هل أحسنت تصويرها له، هل في تصويري لها كنت أحاول أن أضع الجواب على لسانه لأستنطقه على النحو الذي يريد. إن وقع في نفسك ريبة من هذا النوع فلا تزال تسأل وتسأل وتسأل حتى تزول الريبة وحتى تتحقق الطمأنينة. في مثل هذا يقال استفت قلبك، يعني إن بقيت في قلبك ريبة بعد سؤال المفتي لا تزال تسأل حتى تستوثق وحتى تصل إلى السكينة وإلى الطمأنينة. هذا لا يعني القبض من مفتي إلى مفتي، تسوق الفتوى كتسوق البضائع من أكبر أسباب الخلل في عالم الفتوى والاستفتاء في واقعنا المعاصر، لأن بيورث النفس يعني كثير من الريبة والوساوس ونحوه، وتلاقي الشخص لا يصل إليك إلا وقد مر بمشايخ كثر ومفتين كثر، فيكثر القفز والتنقل، وهذا يورثه ما يورثه من الوساوس والهواجس، ويكاد يفسد عليه دينه ودنياه. لكن يحسن اختيار عالمه ومفتيه كما يحسن اختيار طبيبه، كما يحسن المريض اختيار طبيبه يحسن المستفتي اختيار مفتيه، ثم يعرض عليه الواقع بأمانة وبموضوعية شديدة، ثم يصدر عما يفتيه فيها. وما بين مجتهد من أفتاه، إما أن يكون مصيبا فله أجران أو مقتفى فله أجر، والمستفتي في الحالتين معذور، هذا مبلغه من العلم إلا إذا بلغه دليل صحيح لا معارض له بخلاف ما يقول، فالقول ما جاء به الدليل الصحيح والقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم زدنا علما، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.